جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني التي وضعها لبيان معتقد أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الإمام مالك إمام دار الهجرة، وتلاميذه من بعده. وكنا قد وقفنا على رأس المسألة السابعة في بيان إحاطة علم الله تبارك وتعالى بجميع المعلومات، فإن الله بكل شيء عليم، وكان الله والله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، وكان الله بما يعملون محيطا. لذلك قرر ابن أبي زيد القيرواني هذا المعنى بقوله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا المعنى هو مقتبس من آيات من كلام الله جل وعلا، فهو بذلك يشير رحمه الله إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله جل وعلا خلق الإنسان، وقد قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والاسمان الكريمان اللطيف والخبير يدلان في قدر مشترك بينهما على إحاطة علمية بخفايا هذا المخلوق الذي خلقه الله. فإن اللطف معناه في اللغة هو إيصال الخير في خفاء، فاللطيف هو الذي يوصل خيره لمخلوقاته في خفاء، ولا يكون هذا إلا عن علم بخبايا هذه المخلوقات، وعن علم وخبرة بمكنوناتها وبما تسره. لذلك عطف اسم اللطيف باسم الخبير، فالخبير هو من الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأشياء ومآلاتها. لذلك يقول الله جل وعلا هنا: ولقد خلقنا الإنسان. ومقتضى خلق الله للإنسان أي ابتداؤه من عدم أنه يعلم هذا الذي ابتدأه، لذلك قال: ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله تبارك وتعالى محيط بجميع أمور الإنسان، حتى إنه يعلم ما في باطنه من الخواطر والأفكار وما توسوس به نفسه من الخير والشر، كما يعلم الظواهر، بل كما يعلم سائر المخلوقات. ومراد المصنف رحمه الله أنه يجب على المسلم الاعتقاد الجازم بإحاطة علم الله تبارك وتعالى بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، ما كان منها موجودا وما سيوجد بعد وما هو كائن في المستقبل، فالله تبارك وتعالى يعلمه. لذلك يقول العلماء في الجملة الشهيرة في بيان مرتبة من مراتب القدر، أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، حتى الأشياء التي قضى الله جل وعلا بحكمته أنها لا تكون في كونه ولا تكون في قدره ولا تكون في ملكه، علم أنها لو أذن وقدر أن تكون علم كيف كانت ستكون، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا من كمال علم الله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية أو في هذه الجملة ينبه المصنف رحمه الله بعلم الله بأدنى الأشياء فضلا عن أكبرها وبأدقها عن جليلها، فإن ما يجول بذهن الإنسان وبقلبه أمور ثلاث: الخاطر، والهاجس، والعزم. الخاطر هو ورود الفكرة على الذهن دفعة واحدة، هذا الخاطر. مرتبة أعلى منها قليلا وهو الهاجس، هو أن هذه الفكرة تتردد على الذهن والقلب، تذهب وتروح، تروح وتأتي، فهذا يسمى هاجس. الأمر الثالث العزم، وهو استقرار الفكرة في القلب حتى تكون ظنا راجحا أو يقينا. فالوسوسة هي الخاطر والهاجس، فهذان وهما أدنى من العزم يعلمهما الله تبارك وتعالى. هذا من جهة علم الله وكونه. من جهة شرعه وأمره ونهيه، فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن الهاجس فضلا عن الخاطر لا يؤاخذ الله جل وعلا به، كما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، إن أحدنا لا يرد عليه ما لئن يخر من جبل أهون عنده من أن ينطق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم هذا؟ قالوا: نعم. قال في رواية: ذاك صريح الإيمان. وفي لفظ آخر قال: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. فهذه الخواطر التي تخطر على ذهن عقل المؤمن من أشياء يكفر لو نطق بها، أو يكفر لو استقرت في قلبه واعتقدها، هذه بحمد الله خواطر وهواجس ووساوس غير مؤاخذ بها المكلف. فما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الأمر الثالث مما يخطر على ذهن المرء وقلبه هو العزم، والعزم هو استقرار، قلت، الفكرة في القلب وتمكنها منه، وهذه تنتج هما. فلذلك هذا الهم مؤاخذ به في الشرع ثوابا وعقابا، كما لا يخفاكم في الأحاديث التي تدرسونها، من جملة الأحاديث حديث ابن عباس من الأربعين النووية: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة وعملها كتبت له عشرا، ومن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وعملها كتبت له سيئة. فهذا الهم إذا صاحبه أخذ وشروع في المعصية أو في أسبابها، فإن الإنسان يؤاخذ بذلك الهم وإن لم يتمكن من الفعل. والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فعلل استحقاق النار واستيجابها بالحرص الذي هو العزم. والشاهد والخلاصة كما يقال أن الهواجس والخواطر، وأرجو أن يكون الفرق بينهما واضحا عند المستمع، هذان الواردان اللذان يردان على القلب والذهن هما من الوسوسة التي يعلمه الله، إلا أنه لا يؤاخذ بها إلا أن يعمل بها الإنسان أو يتكلم بها. الأمر الثالث مما هو وارد على الذهن وهو العزم والهم، فهذا يؤاخذ به الإنسان ثوابا وعقابا. فإذا كان الله جل وعلا يعلم ما توسوس به النفس، فمن باب أولى أنه تبارك وتعالى يعلم الظاهر والباطن. وفي أوائل سورة طه قال: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهذا بيان لسعة علم الله وإحاطته بالمخلوقات. ثم قال: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وقرب الله تبارك وتعالى، وقبل ذلك حبل الوريد، هو الحبل الذي به مادة الحياة، والوريد مفرد أوردة وهي الشرايين، وهي العروق الغليظة التي بها الحياة في ارتباط وثيق كما هو معلوم عند الأطباء بين هذه العروق والدم والقلب. فالله تبارك وتعالى أقرب إلى عبده، أقرب إلى عبده من غيره، وأقرب إليه من حبل الوريد. وقد ذكر العلماء في قوله وهو أقرب إليه من حبل الوريد أحد معنيين: إما أن الله أن هذا قرب لله، أي أن معنى قوله وهو أقرب إليه أي وهو وأن الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وقرب الله تبارك وتعالى عندئذ يكون قرب علم وقدرة ونفوذ مشيئة وإحاطة. وهو الذي يرجحه ابن أبي زيد القيرواني هنا كما هو ظاهر من إراده لهذه الجملة المقتبسة من الآية. وفسرت الآية كذلك تفسير آخر في قوله وهو أقرب إليه قرب الملائكة، قرب أي أن الله تبارك وتعالى وكل بالإنسان ملائكة تحفظ عليه أعماله، وهذه الملائكة منها ما يتعاقب عليه كل اثنين وخميس ترفع الأعمال إلى الله، ومنها ما هو مستقر معه لا يرتفعان عنه حتى يورد على قبره أو حتى يوضع في قبره، ويكون معهما كتاب حسناته وسيئاته، نظير قول الله تعالى في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. في المحتضر الله تبارك وتعالى قال: ونحن أقرب إليه منكم، وذلك أن الملائكة تحضره لنزع روحه، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب، ولا يغني عنه من نفوذ أمر الله شيء عندئذ، وإن اجتمع عليه أهله وأقاربه وأصحابه وأقرباؤه. وهذا المعنى الثاني رجحه ابن كثير في تفسيره. وعلى العموم فإن الله تبارك وتعالى قريب من عبده قرب علم وإحاطة ونفوذ مشيئة، وهذه القرب قرب عام لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأنه قرب من الله لعبده. وإنما القرب الذي عليه مدار الثواب والعقاب هو قرب العبد من ربه، كما في الحديث الذي لا يخفاكم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا قرب من العبد لربه، قرب تعبد وطاعة واستسلام وانقياد للأمر والنهي، فهذا الذي عليه مدار الثواب والعقاب. ثم قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه كذلك مقتبسة من آية الأنعام، وهي ظاهرة في أن الله جل وعلا عليم بكل شيء، عالم بجميع الأشياء من غير فرق. وهذه من أكبر الأدلة في الرد على الفلاسفة الذين قالوا إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فهذه الآية فيها دليل على أن الله تبارك وتعالى عالم وعليم بكل شيء من غير فرق بين الكليات والجزئيات ولا بين المعقولات والمحسوسات. لذلك قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، عليم بكل شيء. والمراد بالعلم هنا علم الوقوع، لا علم الأزلي. فعلم الله علمان، ونرجو الانتباه هنا، علم الله علمان، علم أزلي وهو علم الله الأزلي بما سيكون في ملكه وخلقه، فهذا علم ذاتي لله تبارك وتعالى. والنوع الثاني من علم الله هو علم الوقوع، وهو علم الله بالأشياء بعد وقوعها كما علمها قبل وقوعها، كما في قول الله تبارك وتعالى: ثم بعثناهم لنعلم حزبين أحصى. لأن علم الله علم كما أنه علم أزلي قبل أن يخلق المخلوقات، علم ما ستفعل وما كان وما سيكون، وهذا ليس عليه مدار الثواب والعقاب، إنما مدار الثواب والعقاب على النوع الثاني من العلم، وهو علم الوقوع، وهو علم الأشياء والأفعال والأقوال والأوصاف بعد وقوعها. فعلم الله تبارك وتعالى عام ومحيط بالمخلوقات، علم الأزل وعلم الوقوع، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه كتابا. والآيات في هذا لا يخفاكم، وإحاطة علم الله تبارك وتعالى بالأشياء كلها من المعلوم من الدين بالضرورة. وخالفت في ذلك القدرية الأوائل الذين أو خالف في هذا الباب طائفتان من الناس. طائفة أنكرت علم الله الأزلي وقالوا إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهؤلاء هم غلاة القدرية. وهؤلاء القدرية الذين أدركهم الصحابة وتبرأوا منهم، وبسببهم ساق ابن عمر حديث جبريل الطويل. فإن الحسن بن كهمس ويحيى بن يعمر في موسم الحج قالوا: لعله ييسر لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله. فقدر لهم أن التقيا بابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. قال يحيى بن يعمر، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، أي يتتبعون العلم ويزعمون أنهم يطلبون العلم، ولكن علم على غير هدي السلف، علم منبت عن العلم الذي أخذه وورثه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وإلا لو أرادوا العلم في ذلك الزمان لأخذوه عن أصحاب نبيهم عليه الصلاة والسلام. فقال يحيى: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، وهؤلاء الناس هم القدرية الأوائل، معبد الجهني وغيلان الدمشقي وهؤلاء، وإنهم يقولون لا قدر، وإن الأمر أنف. لا قدر أي أنه لم يسبق تقدير من الله للأشياء، وأن الأمر أنف أي أنه مستأنف على الله لا يعلمه إلا بعد أن يقع. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به أو الذي يقسم به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث، حديث جبريل. فساقه عبد الله بن عمر للرد على هذه الطائفة الذين قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع. وهؤلاء الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. هؤلاء القدرية ناظروهم في العلم، أي تباحثوا معهم في مسألة علم الله، هل يعلم الشيء قبل وقوعه؟ فإن أقروا به خصموا، يعني غلبوا في المناظرة وأقروا بالقدر. وإن أنكروه، أي أنكروا، قالوا أن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، كفروا. لماذا؟ لكثرة الآيات القرآنية الدالة على سبق علم الله تبارك وتعالى بالأشياء. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هم الفلاسفة الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الفلاسفة قسم منهم هم ما يسمى بالفلاسفة الإلهيين، أفلاطون وجماعته، أما أرسطو وجماعته من فلاسفة أثينا الفلاسفة المشاؤون، فهؤلاء يجحدون الرب تبارك وتعالى. وأما الكلام هنا على الفلاسفة الذين يثبتون الإله، منهم طائفة قالوا الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. ما هي الكليات؟ هي قالوا يعلمون العلم الأزلي، أما الجزئيات وهي وقوع الأشياء وتشكلها وتغيرها في الواقع، فقالوا هذه لا يعلمها إلا الله. وهؤلاء كفروا، كما أن أولئك كفروا إذ أنكروا علم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء. لذلك يقول الناظم رحمه الله: بثلاثة كفر الفلاسفة العدى، إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي وحدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. هذه المسائل الثلاثة التي كفر بها الفلاسفة، وهو أنهم قالوا الله لا يعلم الجزئيات، وأن العالم قديم وليس بحادث، وأنكروا أن الأجساد المادية هذه تحشر في الآخرة، فأنكروا حشر الأجساد وقالوا بحشر الأرواح فقط. فهذه المسائل الثلاث التي كفر بها الفلاسفة. فهذا بيان تمام علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بجميع المخلوقات علما وقدرة ونفوذ أمر ومشيئة. والأمر الثاني أن علم الله ينقسم إلى علم أزلي وعلم وقوع. الأمر الثالث بيان الطوائف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهم القدرية الأوائل. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية أن هذه الفرقة بادت وانقرضت بحمد الله، وإنما بقيت القدرية إلى الموجودون إلى يوم الناس هذا، وهم المعتزلة. والطائفة الثانية وهم الفلاسفة الذين أنكروا علم الله بالجزئيات، والرد عليهم في الآية التي اقتبس منها المصنف رحمه الله، وهي قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.